قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فهذه بعض السرايا والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنحاء من جزيرة العرب بعد فتح خيبر. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن بني فزارة يعدون العدة لغزو المدينة، فأرسل إليهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ووفقه الله عز وجل، فقتل من قتل وسبى من سبى، وكان معه في هذه السرية سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وارضاه، وقد ذكرنا بعض ما تيسر لنا فيما يتعلق بهذه السرية في الأسبوع الماضي، والحمد لله رب العالمين. في نفس الشهر جاءت الأخبار أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هوازن، وهي قبيلة كبيرة أيضا لها بطون، لها يعني تجمعات كثيرة كلهم ينتمون إلى قبيلة هوازن. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن يعدون العدة ويجمعون الجموع لغزو المدينة، فأرسل إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى مرة النبي بعت أبو بكر، مرة تانية بعت عمر على رأس سرية قوامها 30 رجلا. أمر عجيب جدا، ده هوازن دي قبائل كتيرة جدا، أعداد القبيلة كتير جدا، واللي تحت القبيلة التفرعات بتاعة القبيلة كتير جدا، مئات أو قل آلاف. النبي بعت لهم 30، يعملوا 30؟ فواضح إن 30 مش رايحين يحاربوا يعني جيش قصاد جيش، وإلا لا وجه للمقارنة. ده 30 دول رايحين لمهمة محددة، في مهمة محددة، إما حيشتتوا الجمع قبل ما يتجمع، يشوفوا الراس القائد اللي بيجمع القبائل دي كلها يقتلوه، أو يعملوا عملية إغارة وتخويف مباغتة ومفاجأة لهذه القبائل في عقر دارها، أو عمليات تمويه، إن 30 يروحوا يهجموا فيظن الناس إن 30 دول لهم مدد، لسه بقية الجيش جاي، فيفروا ويهربوا وينسحبوا ويتشتتوا. فالثلاثين دول رايحين لمهمة تشتيت هذه الجموع، تفتيت هذه الجموع، وإيقاف هذا الجمع. هم لسه ما جمعوش، بس هيجمعوا الجموع ويجيشوا الجيوش لغزو المدينة، لسه الجيوش ما تكونتش، فالثلاثين دول هيروحوا لإيقاف هذا التجميع. يا إما يقتلوا الرأس الكبيرة أو يعملوا عملية تخويف وتمويه مباغتة وتتشتت الجموع على كده. فثلاثين رايحين في مهمة برضو خطيرة جدا ما هي سهلة، وعليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورايحين إلى مكان اسمه تربة. تربة اسم المكان أو اسم المية اللي بتتجمع عليها هذه القبيلة، مع كام؟ 30. فسار راح، الروايات تقول إيه؟ يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل. واضح جدا، وإلا لو جيش راح يحارب ما يمشي بالنهار وبيمشي بالليل، واللي حاربنا نحاربه. لا، دي سرية رايحة لهدف محدد، والمطلوب ان محدش يحس بيهم حتى ولا حد يعرف. فكانوا يسيرون بالليل، بالليل يسيروا رايحين المسافة، وهذه المسافة رايحين لها وازن، وهوازن وراء مكة بأربعة ليالي، دي بعيد كمان، لسه بعد مكة بأربعة أيام أو أربع ليالي. المسافة من المدينة لمكة 6 أيام، مش 6 ساعات، 6 أيام، ولسه وراها كمان 4 أيام عبال لما يحصلوا الهوازن. طب انتوا يا هوازن، انت بينكم بالمدينة 10 أيام عبال لما تحصلوا، ايه اللي يوديكم المدينة؟ حرب الإسلام، حرب ضد المسلمين، يجوا من آخر الدنيا عشان يحاربوا المسلمين. أمر خطير طبعا، عداوة شديدة جدا يعني، والعداوة دي عايزة إجراء، في إجراء وسريع وفوري. تيجي الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بسرعة، تيجي الأخبار عن فزارة النبي عليه الصلاة والسلام، تيجي الأخبار عن هوازن النبي عليه عمر. شوف، فالسرية دي كانت تسير بالليل، بالليل يمشوا ومحدش هشوفهم بالليل. أولا بالليل الطرقات خاوية، مفيش حد ماشي كتير بالليل، ولو في حد ماشي مش عارف مين دول، 30 راجل ماشيين محدش عارفهم ومحدش هشوفهم، فبالليل أنسب عشان ما يتشافوش ولا حد يحس بيه، رايحين في مهمة محددة. وبالنهار يكمنون، يبقى في كمون بالنهار، يعني ايه؟ يبعدوا عن السكة اللي توصل لهوازن كده في الصحراء كده يمين ولا شمال، ويخشوا بعيد في الصحراء ويكمنوا، ما حد يتحرك يعمل حركة يروح بعيد ويبين لف للناس والناس تحس، ويهجموا على 30 واحد يقتلوهم. يكمنوا مسافة كده يكونوا فيها، هيصلوا ويستريحوا ويأكلوا لحد ما يجي الليل ويشتد الظلام الليل، يخرجوا 10 أيام يمشوهم في المسافة، عايزة حماية وعاوز احتياط. والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. ومشوا راح لحد ما وصلوا هوازن، وصلوا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، أحس بهم القوم لما راحوا هجموا على المية السنين بقى اللي جاي يقتلوه ويشتتوا الدنيا، شعر بهم القوم فهربوا وفروا منهم في كل ناحية، هربوا اللي كانوا بيجمعوا، هربوا من 30 راجل، 30 فضلوا في المكان شوية عشان ييجوا القبيلة تيجي، محدش جه، يعملوا ايه؟ يقولوا احنا قاعدين هنا مش ماشيين لحد ما تيجوا، يجمعوا قبائل كثيرة جدا، هو السرية أدت الغرض. فكروا راجعين، رجعوا ما عملوش حاجة، لا في قتال ولا في غنائم، مش حاجة خالص، بس إجراء يبص الرعب، في بسط سيطرة، في بسط للسيطرة والتمكن، في رعب، في إجراء. ورجع، وهم راجعين قال رجل لعمر: هل لك في قتال خثعم؟ طب هوازن ما حصلش بيننا وبينهم قتال، وقريبة منهم قبيلة خثعم، قبيلة تانية وعندها عداوة للإسلام والمسلمين لحد دلوقتي، دخلوش في الإسلام وزيهم زي بقية القبائل. لو سكتنا عليهم دلوقتي حي بكرة حيقولنا، حيفكروا بغزو المدينة ويجمعوا الجموع ويجيشوا الجيوش، هل لك في قتال خصعم؟ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضها. إيه رأيكم في الكلمة دي؟ رضي الله عن عمر، واحد زي حالتي ولا واحد زي حالتك؟ يلا ما جينا 10 أيام، ده سكة يا عالم، هنيجي هنا تاني ولا لا؟ ما احنا قريبين، يلا يلا يلا. ايه سيدنا عمر بيقول؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني الا بقتال هوازن في ارضها. النبي كان واضح مع عمر، تقاتل هوازن فين؟ في ارضها. طب لها هوازن جمع حتة تانية، اوامر واضحة مش كده، محددة جدا، خلاص لا مجال للاجتهاد، دوت يقف يركن على جنب، وإلا دوت بتاعي وبتاعك يشتغل. ما كل واحد له دماغ، كل واحد له تفكير، كل واحد له رأي، وأنا يعجبني رأيي، أنت يعجبك رأيك. إيه رأيك نقاتل خصعم؟ يلا ما احنا قريبين اهو، ما عملناش انجاز، ده ابو بكر عمل انجاز، وسلم ابن الاكوع لقى العنق من الناس وراح جابهم، والسبايا وال ومشي احسن مننا، ما احنا نعمل انجاز. ما جتش معانا هوازن تيجي معانا ايه خاصم؟ لا لا، الامور مش كده، والدين مش كده، وفي وجود الرسول الامور مش كده. ده الاجتهاد ايه مع النص حلو، كلام الحلو، ادي هوازن وخلاص ما حصلش قتال، وادي خطعم. واحد قال له: طب هل لك في قتال خطعم؟ ما نخش عليه ونحاربه. قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني الا بقتال هوازن ايه في ارضها. معايا اوامر محددة، ما ينفعش اشغل مخي، فعش اجتهد، فعش استحسن انا، ولا اخترع، ولا الموضوع ده حلو واقتراحات. ما فيش يا جماعة الكلام ده، ما فيش في الدين. شايف سيدنا عمر يعلمنا ايه؟ ياريت الناس تتعلم كده، عبدالله ده لما يكتب المقالات ده ما يرجع لسيدنا عمر يقف قصاد ده سطر، بس سطر عايز قلب يستفاد منه، قلب ينور. ده من عائشة رضي الله عنها كانت تقول: عطروا مجالسكم بذكر عمر. شوف الريحة، لو واحد طلع ريحة كده وقعد يحط ريحة للناس، الجو يبقى حلو كده، ريحة حلوة والنفوس ترتاح كده، وفي أريحية وفي انشراح. عطروا مجالسكم بذكر عمر، يا ريحة بقى تشمها القلوب، القلوب بقى تشم الريحة الحلوة دي. عمر قال سيدنا عمر: النبي ما أمرنيش إلا بقتال هوازن في دارها. واحد ممكن يقول إيه؟ ممكن سيدنا عمر كان خايف، خايف وما صدق ان الحمد لله هوازن ما حصلش قتال. اللي يبص البصه دي مريض القلب، الشيعة مثلا، على واحد من الشيعة بص في الخبر ده يقول لك: ده ما صدق، ده ما صدق ان رجع، ده خاف من قتال خصعم. الصحابه ما كانواش كده، ولا سيدنا عمر كان كده، بس هي الاوامر، الدين، الايمان، القران، الدين بتاعنا كده يا جماعه. مش عايز اطول عليكم في موضوع سيدنا عمر، بس محتاج كلام كتير ووقفات كتير. رضي الله عن عمر وعن جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني ان كنت يعني قلت الفاظ حاده شويه يعني، ولا بس ده يعني لما ينور في يبقى بحاجه حلوه، لما يشتغل في فهم السنن والقران يبقى حاجه حلوه قوي، ولما يعمل الحاجه التانية دي يبقى زي ما قلت لكم، مش هقولها تانية. طيب اخبار، اخبار جايه تاني في نفس الشهر. بني مرة قبيلة من القبائل العربية قريبة من فدك تعد العدة لغزو المدينة. حكاية كله عايز يغزو المدينة، كله عايز يحارب الإسلام، كله عايز يحارب المسلمين، كله بيفكر في التجميع التجيش. إيه الإسلام يا جماعة أعداؤه عبر التاريخ يعني دايما غير المسلمين لهم دايما بيفكروا إيه في حرب المسلمين مهما كان، خصوصا لو يهودي، لو يهودي. نعم قال في الحديث ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله، والنبي لا ينطق عن الهوى. لو يهودي اتقفى عليه باب مع واحد مسلم فورا يقول ايه اقتله. المسلم مش كده، ممكن واحد مسلم كده جامد كده اقول يهودي اقتله طير رقبته. في بعضنا كده يعني ايه، بس مش كلنا، مش كلنا. ممكن ناس بتجمعوا مصالح ولا شغل ولا حاجة، انما ما خلا يهودي بمسلم الا حدث نفسه بقتله. ولما النبي يقول حاجة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جيت الأخبار أن بني مرة يريدون غزو المدينة، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الأنصاري ومعه 30، برضو معه 30، هم الثلاثينات 30، بشير بن سعد الأنصاري. وكان الذي أشار بتأميره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، الاثنين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يروح في السرية دي بشير بن سعد الأنصاري. وراحت السرية 30 واحد وذهبوا إلى بني مرة، ونفس الأمر شعروا بهم فهربوا، هربوا. فاستاق بشير بن سعد نعما وشاء كثيرا، خرفان كتير وأنعام جمال وأبقار وحاجات زي كده، خد اللي لقاه وتنه راجع. بالليل أدركه الطلب، يعني اللي اتفرقوا هربوا دول اتجمعوا بالليل، القبيلة اللي هربت وفرت جمعوا نفسهم بالليل وجري ورا بشير بن سعد الأنصاري واللي معاه حتى أدركوهم حصلوه. طب بعدين فوقف بقى سيدنا بشير واللي معاه والتانيين في الناحية التانية وتراموا بالنبال السهام اللي معاه، فعدوا دول يرموا ودول يرموا، وصبر بشير بن سعد صبرا عظيما وقاتل قتالا شديدا بعيد، التانيين واقفين بعيد والمسلمين واقفين وما فيش تلاحم، يعني التانيين مش قادرين يقربوا من المسلمين، كل اللي عملونه يربي بالسهام، النبل اللي معاه يربي والمسلمين يردوا حتى فنيت نبال المسلمين. شو هنا الموقف الحرج بقى، وقت طويل دول يرموا دول يرموا دول يرموا دول يرموا، بس التانيين بيرموا وراهم المدد، يعني ابعت هات من القبيلة، ابعت هات من القبائل المجاورة، ابعت هات سلاح. والمسلمين قعدوا يرموا يرموا حتى نفدت النبال، ما عادش معهم حاجة، فرماهم الأعداء فقتلوا المسلمين عن آخرهم، التانيين كلهم إلا بشير بن سعد جرح، جت في السهام ووقع على الأرض ولم ينتبهوا إلى أنه جريح، ما حدش انتبه أنه جريح، ما هوش ميت قتيل يعني، فتركوهم وأخذوا الأنعام والشاه ورجعوا. أما بشير بن سعد فقد انحاز إلى فدك، دخل على فدك اللي الحمد لله ربنا فتحها على المسلمين، ونزل عند رجل يهودي وعولج من جرحه حتى برئ. واحد يقول اليهودي ما قتلوش ليه؟ اليهودي لما يخلو المسلم يحدث نفسه بالقتل، يعني يفكر الفكرة دي ممكن ينفذها ممكن لا. نزل بشير بن سعد الأنصاري عند اليهودي وعالج الجراحات حتى برئ بحمد الله عز وجل، ثم عاد إلى المدينة. والأيام مش كلها ليك، حرب السجاج، مرة تغلب أنت ومرة تغلب، مرة تفوز ومرة تخسر. فدي كانت خسارة، خسارة شديدة جدا، ان 30-29 من اصحاب بشير بن سعد الانصاري قتلوا، وكان السبب انهم بيحاربوا في حتة بعيدة عن المدينة وواخدين معهم سلاح كتير، بس نفذ السلاح. اسمعوا المصطلحات الحديثة دي، حرب الاستنزاف ومش عارف حرب الاستنزاف، ولا هم عملوا التكتيك ده هوت، ان قعدوا يرموا المسلمين والمسلمين يرموا، كفار يرموا والمسلمين يرموا، حتى نفلت نبال المسلمين، سهام خلص. طب مش هجيبوا منين؟ طب هيشتروا منين سلاح؟ ومين يبيع لهم سلاح؟ وفين الاموال اللي يشتروا بها السلاح؟ والمسلمين ما بينسحبوش يعني، واقفين، ولا كان ممكن ينسحبوا، والتانيين هيجروا وراهم برضو وحيرموا بالسهام. ان واحد يقول ايه، طب ليه المسلمين ما انسحبوش، ليه ما هربوش؟ ما انت تتخيلها، المسلمين هيهربوا والتانيين هيرموهم، فلازم المسلم هيرمي، والا لو بيهرب والسهام نازل عليه هيقتل من غير حتى نعمل حاجة. فكان الإجراء أنهم يقفوا ويرموا هما كمان، حتى نفذت السهام، السلاح خلص، واخدين بزيادة، بس الحرب طولت، فقتل 30 وإلى رحمة الله عز وجل شهداء. الثلاث سرايا دول كانوا في شهر شعبان. في شهر رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي إلى بني مرة ليثأر من قتل سرية بشير بن سعد. بعت لهم غالب بن عبد الله الليثي ومعه عدد من أكابر الصحابة، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو مسعود البدري، وكعب بن عجرة صحابي، وعدد من الصحابة يعني، خرجوا مع غالب بن عبد الله الليثي وانطلقوا إلى بني مرة. بني مرة سكين في حتة اسمها الميفعة، وعندهم تحالف مع جهينة في حلف، خصوصا قبيلة اسمها الحرقة او مكان اسمه الحرقة من جهينة، ففي حلف. وراح سيدنا غالب بن عبد الله الى هناك ثأرا يطلب الثأر ممن قتلوا مع بشير بن سعد رضي الله عنه وارضاه. انطلقت السرية حتى وصلوا الى الميفعة والى الحروقات من جهينة، ودار قتال. عدد الجيش بتاع غالب بن عبد الله مش معروف بالضبط كان كام، واضح ان المرة دي الجيش كبير اكتر من الجيش السابق، وحدث القتال. وسيدنا اسامة بن زيد رضي الله عنه حكلنا عن طرف من هذا القتال، ان في رجل اسمه مرداس ابن نهيك، مرداس ابن نهيك ده من بني مرة او حليف لبني مرة. اثناء القتال كان مرداس ابن نهيك هذا لا يقصد الى رجل مسلم الا قتله، قوي عنده امكانيات وعنده مهارات، كان لا يقصد الى رجل مسلم الا قتله، لما يروح ناحية بعض مسلم يقتله. ده مرداس بن نهيك. وكمان سيدنا اسامة وضح وبين ان اثناء الحرب والقتال كانوا اذا اقبلوا، يعني المشركين لما يقبلوا على المسلمين والقتال اللي يحتدم سيدنا أسامة يقول كان من أشدهم علينا إذا أقبلوا، لما يخشوا فينا ويلتعبوا فينا ده كان أشد واحد علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم لما المشركين يهربوا مننا يقف يحمي عليهم من وراء. فالرجل ده مش سهل يعني، وقتل من المسلمين واحد واثنين وثلاثة وأكثر، لما يقصد واحد يقتله وشديد على المسلمين، ولما قوموا يفروا يقف يحامي عنهم، فمش عارفين يعملوا مع أحد. واحتدم القتال بقى كر وفر، يعني مرة يلحموا ببعض ومرة يتفرعوا عن بعض يلحموا. فاغتنم أسامة غفلته، لأكل غافل مشغول بحد تاني بيبص هنا هنا ها، فهجم عليه هو ورجل من الأنصار، الاثنين هجموا عليه، فرفع أسامة السيف ليهوي به عليه، فلما رأى الرجل السيف قال لا إله إلا الله. يقول أسامة أما الأنصاري فأحجم، وأما أنا فطعنته بالرمح حتى قتلته. انتهت السرية وعادوا. يقول أسامة وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، فقال يا أسامة أقتلت الرجل بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السيف، لما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله. قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا من القتل من السيف. قال يا أسامة هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها متعوذا أم لا؟ يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله استغفر الله لي. يقول فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال ولم يستغفر لي. يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يريتني أتمنى كده، يقول أنت ما كنتش أسلمت قبل كده، ولا طلعت في السرية، ولا قابلت الراجل، ولا شفت المنظر ده، ولا قتلت، يريتني أسلمت النهاردة بس. لأن النبي سيدنا ثوري فما زال يرددها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. قال قلت يا رسول الله أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال فقال لي بعدي يا أسامة؟ وبعدي يا أسامة؟ قلت بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الوقفة بقى. الرجل مرداس بن نهيك ده لما يشوف مسلم يخش عليه يقتله يجيبه، ده واحد مش سهل، ده واحد شديد العداوة للمسلمين، وبيقتل ضرب يقتل يموت، وموت واحد واثنين وثلاثة، وكمان بيحامي عن قومه، لما يفر وينسحب يقف يحامي، مش عارفين نوصل لهم. فده غير عادي. وسيدنا أسامة اغتنم غفلته، كأن برضه حطه برضه هو كمان في دماغه، هو ده أشد واحد، هو ده يعني مركز الثقل عند بني مرة أو جهينة، هو ده يقول فاغتنمت غفلتها. وشوف سيدنا أسامة في الحرب برضو مش ساهل، عشان كده ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، عنده خبرة في أمور الحرب، لمحة شاف الرجل في غفلة فانتهز غفلته وهجم عليه ورجل من الأنصار ورفع عليه السيف، خلاص السيف هينزل على راسه يفلقها. فالرجل قال لا إله إلا الله، أنا وأنت زي سيدنا أسامة. لو واحد فكر برضو بده، هنرجع لده، لو واحد فكر بده يقول إنما قالها إيه متعوذا. وفي احتمال تاني إن يكون في اللحظة دي، في اللحظة دي خلاص يعني قالها بصحيح بقى هيموت، ولسلم يجي يموت يبقى إيه انتوا عارفين بقى يندم ويتوب في احتمال كده، في احتمال كده. فسيدنا أسامة غلب الاحتمال انه ايه متعوذ من ايه خدعة، يعني هو اعتبر ان دي خدعة، لا اله الا الله يعني ما تقتلنيش. فقال لك لا هتضحك علي هتخدعني، وبعد اللي عملته في المسلمين وقتلت هتخدعني. راح جاي قتله في بعض الرجل، قتله بالرمح لما مع كل حاجة، مع الرمح بتاعه مع السيف ومع النبل السهام ومع كل حاجة. لما قال لي يا راح كده طعنه بالرمح كأن برضه سيدنا أسامة متغاظ منه، فعايز حاجة تخرمه، الرمح ده بيخرم حديدة مدببة كده، فطعنه بالرمح أو لعله ضربه بالسيف أو الاثنين، ضربوا الاثنين حتى قتل. وانت حصل بقى يعني طبعا بعد مقتل المرداس ابن مايك الامور اتغيرت، يعني بقت الكفه لصالح ايه المسلمين، خلاص هو ده كان يعني التقل بتاعه. وقتلوا وغنوا ورجعوا واخذوا الطار الثلاثين الحمد لله ورجعوا، والخبر البشرى وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل قدوم اسامه، كان دائما البشير يروح بسرعه. الحمد لله ربنا وفقنا والحمد لله ربنا نصرنا، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل معاه ان اسامه قتل واحد بعدما قال لا اله الا الله. فلما اسامه جه النبي لم يعجل عليه، انما سال اسامه ماذا حدث. فاسامه رضي الله عنه قعد يحكي له يقول له فلان يعني ما كانش يشوف واحد مسلم يقصده الا يقتله، وكان اشد الناس عليه ده لما يقبلوا علينا ده اشد واحد، ولما يدبروا يقعد يحامي، وانا اغتنمت غفلته انا وفلان الانصاري، فلما قال الرجل لا اله الا الله احجم الانصاري وقتلته. النبي قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها متعوذا من السيف، ده بس خايف من السيف. مع كلمة خايف دي الخوف ده جوه القلب، لا يعلم الا الله، انما قالها متعوذا. النبي قال هل اشققت عن قلبه لتعلم أقالها متعوذا أم لا؟ دي حاجة جوه القلب. طب الظاهر لنا إيه؟ هنختلف. الظاهر لنا متعوذ من السيف ولا عايز يخش في الإسلام؟ هنختلف ولا إيه؟ أنا وأنت يمكن نقول زي سيدنا أسامة إنما قالها متعوذا. وفي احتمال تاني يمكن ما حدش فينا يفكر فيه ان يكون فعلا عايز يخش في الاسلام ممكن في اللحظه دي. فالصح ليه الكف يعني، وعلمنا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عارف لو ما كانش الموضوع اتعرض على النبي عليه الصلاه والسلام كلنا كنا نعمل زي اسامه، كلنا كنا نقر اسامه، ده راجل ده عمل عمايل في المسلمين، احنا نقول رحمه الله عليه بقى يعني. ما النبي قال لنا ان لا اله الا الله يعني لا شأن. قبل النبي ما يبين، قبل البيان يمكن قلنا كلام غير كده. لازم نرجع للشرح، العقل ده محتاج للشرح، محتاجين الشرع نور ينور لنا تمشي ازاي، تصحح المفاهيم، كيف تنظر الى الامور، كيف تحكم على الاحداث. محتاجين للشرح، والعقل لا يستقل بنفسه عن الشرع ابدا، العقل لا يستقل عن الشرع. دي يا جماعة مسائل في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حزنه ظل يكررها: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وسيدنا أسامة كل شيء يقول له إنما قالها متعوذا من صدق، والنبي يقول له هل أشهقت عن قلبه؟ فسيدنا أسامة غير موضوع: استغفر لي يا رسول الله، ادعي لي ربنا يغفر لي. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، وده حب النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدخلنا في موضوع تاني، موضوع المجاملات. أنا بحب واحد وعمل غلطة، ده سيدنا أسامة، ده النبي يحبه جدا، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله، وابن حب رسول الله. بس في الموقف ده النبي غضب منه جدا، آية وعد يكررها عليه، حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ. وإدى عهد بقى لله عز وجل أن لا يقتل رجل قال لا إله إلا الله أبدا إلى الأبد. والنبي يقول له: وبعدي، يعني مش في حياتي بس، في الحروب والصراع، وبعدي. وسيدنا سعد قال: بعدك يا رسول. عشان كده كان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان حاضر الواقع يقول: لا أقتل رجلا مؤمنا إلا بعد أن يقتله أبو بطن أو أبو بطين. كأن سيدنا أسامة كان ليه يعني ليه بطن شوية. سيدنا سعد يقول له: لما ده يقتل ده يبقى أعرف أنه عنده إيه، بينه وتثبت خلاص بعد الموقف ده يا جماعة بيدلنا على أهمية هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله. لها ثقل، لها وزن، لها قيمة، لها مكان. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لها قيمة تنجي صاحبها يوم القيامة إن كان قالها يعني مخلصا من قلبه. وإلا ما المنافقين بيقولوا لا إله إلا الله وهتنفعهم يعني إلى حد ما، لأن كل الأمم الكافرة يوم القيامة، كل من كان يعبد الصليب مثل له الصليب حتى يهوي به في النار. الصليب يتحرك كده ويروح يهوي في النار، يروح وراه. اللي كان بيعبد عزير يتمثل له كده عزير ويروح يلقى في النار. كل الأمم تتساقط في النار، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، ما يروحوش النار بسرعة زي الكفار. حيقعدوا ماشيين مع المؤمنين والأحداث وكده لحد موقف معين. المؤمنين رايحين على الصراط، رايحين يعدوا بقى هيخشوا الجنة، فضرب بينهم بسور له ايه، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبل ايه العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وبعد كده يخشوا بقى ايه في الدرك الأسفل من النار، تحت كمان: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يخشوا النار بس هم كانوا ماشيين مع أهل لا إله إلا الله، هم كانوا بيقولوها، مشوا معهم لحد مرحلة معينة، وبعد كده دخلوا في الدرك الأسفل عشان قالوا لا إله إلا الله يعني استهزاء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافقين دول فئة يعني شنيعة. لا إله إلا الله لها وزن يوم القيامة. وعارفين أنت قصة الرجل من هذه الأمة يوم القيامة يستخلص على رؤوس الخلائق، وتوضع له يوضع له الميزان، وتوضع ويؤتى بتسعة وتسعين سجل، كل سجل مد البصر، عنده السجلات الملائكة بتكتب فيها، عاملين له 99 سجل، كل سجل مد البصر، على اخر عينك ما تجيب. سيئات سيئات سيئات سيئات سيئات. ايه الكتاب ده يوصل لحد فين؟ وتوضع وربنا لا رب عزة يقول له يعني ويعرض عليه السجلات، هل لك حسنة؟ يقول لا يا ربي ما عندي حسنة، كل اللي مكتوب ده أنا عملته. هل ظلمك الكتبة الكرام؟ يقول لا يا ربي ما ظلموني، كل اللي مكتوب ده أنا عملته. ربنا يقول له هل لك من حسنة؟ يقول لا يا ربي ما عندي حسنة. فربنا يقول له إنك اليوم لا تظلم، لك عندنا حسنة، لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة، بطاقة صغيرة مكتوب فيها زي الكف كده، مكتوب فيها لا إله إلا الله، الملائكة كتبتها له، هي دي العمل لا إله إلا الله. النبي قال فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، البطاقة دي تقلت في الميزان وطاشت السجلات، طارت وقعت بره الميزان. النبي قال لا يثقل مع اسم الله شيء، دي لا إله إلا الله، والميزان طب على كده عوش الجنة، مش ده راجل واحد، واحد بس، ربنا يستر. يا ترى مين فينا؟ ما كل واحد يقول يا رب أكون حتى لو ده انه هيخش الجنة. هذا لا إله إلا الله. الأخطاء بقى اللي اتعمل دي كانت ايه؟ ظلم لنفسه، ظلم نفسه كتير، مصرف على نفسه، عمل والملائكة كتبت عليه يعني سيئات، له 99 سجل، كل سجل مد البصر. اصلا لو انت بنستهين يقول لك ده واحد مسلم ده عمره ما دخل الجامع، بس يقول لا اله الا الله. المسلم يا جماعه له قدر، بيقول لا اله الا الله، قالها من قلبه. بس انا وانت بقول ده هو ده يعني هو ده هيورد على جنه؟ بتسمعوا الكلام ده؟ لا اله الا الله عظيمه كبيره. جماعات التكفير راحنا الله منهم مش يعترفوا بالحاجات دي خالص خالص. فاحنا مرة تقول لا اله الا الله قدر، هات الحديث بتاع سيدنا اسامة، وهذا حديث السجلات ده والبطاقة، وسيدنا المقداد وحديثه في صحيح الامام مسلم، المقداد بن الاسود في صحيح الامام مسلم، قال قلت يا رسول الله ارايت ان قاتلت رجلا فضربني بسيفه فقطع احدى يدي ثم لاذ مني بشجرة، أقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال قلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة، أقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. الرواية ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله، أقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال قطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن تقتله، وكان هو بمنزلتك بعدما قبل أن تقتله. يعني سيدنا المقداد، وده حصل يعني يبدو أن ده حصل فعلا، يعني ده حصل وكان سيدنا المقداد سأل عنه، أو لعله سأل كده افتراض، يقول له السلام أرأيت إن قتلت رجلا فضربني بالسيف فقطع إحدى يدي أفعل إيدي وتمكنت منه لاذ مني بشجرة ورحت. سيدنا المقداد كان قوي، كان قوي وكان يعد بألف رجل، فبقول لاذ مني بشجرة وراح ودره ورا شجرة وأنا رحت هضربه هقتله، ثم قال لا إله إلا الله، أقتله بعد ما ده قالها بس عشان ايه يحمي نفسه مني، ده ضربني وقطعني ايدي، يبقى مسلم عارف انه بيحارب مسلم، قال لا اله الا الله اقتله. النبي قال لا تقتله. قال رسول الله انما فعل كذا، قال لا تقتله، فانك ان قتلته كنت بمنزلته قبل ان يقولها. يعني ايه؟ يعني مهدر الدم، ما هو قبل ما يقول لا إله إلا الله كان دمه إيه؟ مهدر، دمه مهدر. فقال له لو قتلته هتبقى أنت بمنزلته قبل ما يقول الكلمة، يعني مهدر الدم نقتلك بيه، وهو بمنزلتك قبل إيه؟ يبقى مؤمن. فالكلمة دي تدخل في الإسلام ولا لا؟ ما النبي لا يقتل مسلم بكافر، طالما قال لسيدنا المقداد انت هتبقى منزلته يعني مهدر الدم يعني هنقتلك بيه، معناها ان ايه؟ ان مسلم هنقتلك بيه. يبقى الكلمة دي تدخل في الإسلام للي يقولها وهو قاصد الدخول فين؟ في الإسلام، او يشعرك انه بيقولها عشان يبقى مسلم، علشان يبقى مسلم. بل حتى مش الكلمة، مش لا إله إلا الله، ممكن قرينة او إشارة اقل منها لو واحد قالها عشان يخش بالإسلام نحكم له بالإسلام. وهي قول الله عز وجل مذكورة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. القصة إن عدد من الصحابة كانوا في غزوة أو كانوا في سرية يعني، فمر بهم راعي معه غنم فقال السلام عليكم، فهم ظنوا انه بيقولها ايه يعني برضو تعوذا يعني، ما وكلمة السلام عليكم دي لما واحد يقولها عايز يقولهم انا زيكم انا مسلم، دي تحية الاسلام. فربنا قال: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ولا حتى سمع منه شهادتين، مجرد يقول السلام عليكم خلاص. ما بالك ان واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، له وزن. وكل مسلم يقول لا اله الا الله الكلمه دي تنفعه ثقيله وعظيمه جدا. فالحمد لله ان ربنا اكرمنا وبنقول لا اله الا الله، الحمد لله. في ناس غيرنا ما بيقولوهاش ولا يعرف لا اله الا الله، يعرف الاب والابن وروح القدس، او يعرف ما عندوش الكلمه دي ما يقولش لا اله الا الله، ما عندوش. ده احنا في نعمه، ده احنا ربنا انعم علينا الحمد لله على نعمه الاسلام. كلمه دي تقيله، لها مكان ولها منزله يوم القيامه. وفي ناس ما تعرفهاش اصلا ولا بيقول اي حاجه، ما يقولون لا اله، ليست عندهم عقيده في الاله، لا يعرفون الله عز وجل. فالحمد لله على هذه الكلمة العظيمة الطيبة المباركة، واللي يقولها احنا نقبلها منه، وحتى نقبل منه يعني اي اشارة تدل على انه مسلم مثل ايه السلام عليكم. ان كان يقولها عايز يشعرنا ان هو مسلم، بيشعرنا ان انا زيكم مسلم. في صحيح البخاري سيدنا عمر قال رضي الله عنه: ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع الآن. إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع الآن، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، وحسابه على الله عز وجل. ومن أظهر لنا شرا أسأنا به الظن ولم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال نيتي حسنة. اللي بين لنا الشر وحش من بره وعمال يقول أنا نيتي حسنة، أنا من جوه قلب أبيض، أصلا ما أقصدش. من أظهر لنا خيرا أحسننا به الظن، نقول طالما بين خير ان شاء الله بجواه خير، وصدقناه وقربناه وامناه، وليس لنا من سريرته شيء، ملناش دعوه بالسريره بتاعته اللي جوه، حسابه على الله عز وجل. ومن اظهر لنا شرا اسانا به الظن، ده اللي لنا الظاهر، والله يعلم السرائر والضمائر سبحانه وتعالى. إنما أيام النبي كان الناس يؤخذون بالوحي، الوحي ينزل يعرف النبي حقيقته، ده منافق وده كذاب وده كذا، بس الوحي انقطع. عارفين يشوف أيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي لعن كم واحد في الخمر؟ 10 تنفار ملعين في الخمر، اللي بيزرع العنب اللي بيطع، واللي بيعصر، واللي بينقل، واللي بيبيع، واللي بيشتري، واللي بيسقي، واللي بيشرب، واللي قاعد، 10 تنفار ملعين في الخمر. وبعدين جابوا واحد شرب الخمر يمكن ثالث مرة ولا رابع مرة، ثالث مرة يشرب، وعملين يجلدوه. فسيدنا خالد أو غيره يعني قال لعنة الله عليه، هو بيطبق الحديث، لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به ليحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيجيبوه كتير، يشرب الخمر يتجلد هدوه. فقال لعنة الله عليه، ما النبي لعن، قال لعن الله الخمر وشاربها، النبي لعن عشر. فسيدنا خالد لما قال لعنة الله عليه طبق الأحاديث ولا لا؟ النبي قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ده وحي بقى، يعني لو واحد يشرب خمر عرفت لا تلعن، مع ان الظاهر بتاعه وحش والباطن بتاعه ايه حلو، مين يعرف الباطن؟ ربنا. فأيام الوحي، أيام ما كان النبي حي موجود عليه الصلاة والسلام، فكان الوحي ينزل يقول ده كذا وده كذا. ربنا مطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. الوحي انتهى لنا بقى الظاهر ولا الباطن، ده نوصله ازاي؟ اللي جوه ده نعرفه ازاي؟ لما يجي واحد يشرب الخمر يقول ما تجلو دنيا يعني ما حد ما تلعنونيش، انا بحب الله ورسوله، ظاهرك وحش، اللي من بره ايه؟ عرفت سيدنا عمر قال لنا ايه؟ عرفتها تيجي ازاي دي؟ ايام النبي كان الوحي بيحدد، فالنبي لما سمع سيدنا خالد يقول له لعنة الله عليه قال لا تلعنه، ده عشان بيشرب خمر، ما شرب خمر ملعون، بس ده بيحب الله ورسوله. فاحنا نقول لعنة الله على شارب الخمر، يعني اللي يستحقها هتنزل عليه اللعنة، انما واحد بعينه يعني يمكن يكون من جواه، بس احنا لنا الظاهر. عرفتوها دي يا جماعة؟ المسألة مهمة. والأسلم انت هتقعد تلعن ده وتكفر ده؟ واحد قال لا إله إلا الله ده مسلم عاصي وفاجر ومنحرف، والسجلات بتاعه 99 سجل، تقول زي ما تقول ده يمكن يدفعك ويخش الجنة، وانت شوف حصله ولا لا تحصلوش. الحكم على الناس يعني لله عز وجل، احنا بناخد بالأحكام، بس اوعى تقول ده عمره ما هيتهنى ولا يورد على جنة، ده يمكن يتهنى ويورد على الجنة وانت تروح الناحية التانية. نعوذ بالله، ما تحكمش انت، قول فلان نرجو له، اوعى تقطع، نرجو له الجنة، وفلان نخاف عليه من النار، وقبل ما تخاف عليه خاف على نفسك. عرفت؟ فلان ده نرجو له الجنة، من لو ان شاء الله يخش الجنة، بس اوعى تقطع، فلان ده من اهل الجنة، ده نفسه من 10. تسمعوا الالفاظ دي؟ ده على الجنة حتف. يا راجل على الجنة حتف، اوعى اوعى السمك يغلط يزي. قول نرجو له الجنة، نرجو له الخير، والرجل الثاني ده عن النار، ده حد ده الملائكة هتعمل فيه، يمكن هو ده، يمكن هو ده بصاحب 99، يمكن كلنا قال أتمنى أكون هو، يمكن يكون زيادة، بس هو رجل واحد يعني يستخلصه الله على رؤوس الخلائق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة التوحيد، نسأل الله أن يرزقنا حقيقة التوحيد، نسأل الله أن يرزقنا حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والعافية وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.